اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. إلى روضة النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى